إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية الأزهرية. إعداد وتقديم وليد الحسيني. أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة التفسير، حيث نستكمل مع حضراتكم شرح تفسير سورة النجم، حيث يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أستاذنا، لمن الضمير في قول ربنا تبارك وتعالى وهو؟ وما المراد بالأفق الأعلى؟ ومن الذي دنا؟ وممن دنا في قوله تعالى ثم دنا؟ وما معنى فتدلى؟ وما هو التدلي؟ وما معنى قاب قوسين؟ وما المراد بقوله فكان قاب قوسين؟ ثم اذكر بعضا من أدوات التقدير التي جاء ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، إجابة على هذا السؤال نقول وبالله التوفيق: الضمير في قوله وهو لجبريل عليه السلام. أما المراد بالأفق الأعلى أي أفق الشمس، فملأ الأفق وهو جبريل، والذي دنا هو جبريل عليه السلام، ودنا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى فتدلى أي فزاد في القرب، والتدلي معناه النزول بقرب الشيء. ومعنى قول الله تعالى قاب قوسين أي مقدار قوسين عربيين، والمراد إفادة شدة القرب بين جبريل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما المراد بقوله فكان قاب قوسين أي فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين، فحذفت هذه المضافات. أما بعض أدوات التقدير التي جاء ذكرها في القرآن والسنة، أولا القوس، قال تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. ثانيا الرمح، ومنه لا صلاة إلى أن ترتفع الشمس مقدار رمحين. ومن هذه الأدوات أيضا الصوت، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لقاب قوس أحدكم من الجنة وموضع قده خير من الدنيا وما فيها، والقد هو الصوت. أما الرابع والخامس من هذه الأدوات الذراع والباع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. فضيلة الشيخ، ما التوجيه لقوله أو أدنى؟ والله عز وجل يعلم مسافة القرب بالتحديد، ومن فاعل أوحى، ومن العبد، ومن المعبود في عبده، وكيف أعاد الضمير لمن لم يجر لاسمه ذكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال سبحانه: أو أدنى أي على تقديركم، كقوله أو يزيدون، وهذا لأنهم خوطبوا على لغتهم ومقدار فهمهم، هم يقولون هذا قدر رمحين أو أنقص. أما فاعل أوحى فهو جبريل عليه الصلاة والسلام، والمراد بالعبد هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعبود هو الله سبحانه وتعالى، فكأنه قال: فأوحى جبريل إلى عبد الله. وأعاد الضمير لمن لم يجر لاسمه ذكر، لأنه لا يلتبس على أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له معبود إلا الله سبحانه وتعالى، كقوله في سورة فاطر: ما ترك على ظهرها من دابة. ما الموحى به؟ وما سر التعبير بقوله ما أوحى؟ وفؤاد من الذي لم يكذب؟ وما معنى ما رأى؟ ومن المرئي؟ وبأي شيء رآه؟ وما معنى أفتمارونه؟ ومما اشتق؟ وما العلاقة بين أصل اشتقاقه والمعنى المراد هنا؟ وكيف عدي بعلى؟ وحقه أن يتعدى بفي؟ وعلى أي مذهب يصح تضمينه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. أما الموحى به، قيل أوحي إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها، وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. وسر التعبير بقوله تعالى ما أوحى تفخيم للوحي الذي أوحي إليه. والفؤاد الذي لم يكذب هو فؤاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول الله تعالى ما رأى، أي ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام، أي ما قال فؤاده لما رآه: لم أعرفك. ولو قال ذلك لكان كاذبا، لأنه عرفه، يعني أنه رآه بعينه وعرفه بقلبه، ولم يشك في أن ما رآه حق. وأما المرئي هو الله سبحانه وتعالى، ورآه بعين رأسه، وقيل بقلبه. ومعنى قول الله تعالى أفتمارونه، أي أفتجادلونه من المراء، وهو المجادلة. واشتق من مرى الناقة إذا مسح ظهرها وضرعها ليخرج لبنها وتدر به. والعلاقة بين أصل اشتقاقه والمعنى المراد هنا أن هناك وجه شبه بين الجدال وبين مري الناقة، لأن المجادل بلا علم ولا حجة تراه يمري ما عند صاحبه، أي يكابر ليأخذ آخر ما عند خصمه، ولو كان عنده علم وحجة لأنهى الموقف دون لجج أو مكابرة. وعدي بعلى بدلا من في لتضمين الفعل معنى الغلبة، فإن المماري والجاحد يقصدان بفعلهما غلبة الخصم، ولا يصح تضمينه بعلى إلا على مذهب التضمين. لمن ضمير الفاعل وضمير المفعول في قوله ولقد رآه؟ وما معنى نزلة أخرى؟ وعلى ما نصب نزلة مع التعليل؟ ومتى كانت تلك النزلة؟ وما المعنى الإجمالي لقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. أما ضمير الفاعل فهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وضمير المفعول هو جبريل عليه السلام، ومعنى نزلة أخرى أي مرة أخرى من النزول. نصب نزلة على النيابة عن ظرف المكان الذي هو مرة، لأن أصل المرة مصدر مر يمر، ولشدة اتصال الفعل بالزمان يعبر به عنه. وكانت تلك النزلة ليلة المعراج، والمعنى الإجمالي لقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى أي نزل عليه جبريل عليه السلام نزلة أخرى في صورة نفسه فرآه عليها. أستاذنا، ما المراد بسدرة المنتهى، وما المراد بجنة المأوى، وما معنى إذ يغشى السدرة ما يغشى، وما الذي تدل عليه هذه الآية الكريمة، وما معنى ما زاغ البصر، وبصر من الذي لم يزغ، وما المراد بقوله تعالى وما طغى، وما معنى لقد رأى، وما المراد بآيات ربه الكبرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، ما المراد بقوله تعالى سدرة المنتهى؟ عند الجمهور على أنها شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش، والمنتهى بمعنى موضع الانتهاء أو الانتهاء، كأنها في منتهى الجنة وآخرها، وقيل لم يجاوزها أحد وإليها ينتهي علم الخلائق وغيرهم، ولا يعلم أحد ما وراءها، وقيل تنتهي إليها أرواح الشهداء. ما المراد بجنة المأوى أي الجنة التي يصير إليها المتقون، وقيل تأوي إليها أرواح الشهداء، ومعنى قول الله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى أي رآه إذ يغشى السدرة ما يغشى، وهو تعظيم وتكثير لما يغشاها. وقد قيل يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدون الله تعالى. وهذه الآية تدل على أن ما يغشى هذه السدرة من الخلائق الدالة على عظمة الله تعالى وجلاله أشياء لا يحيط بها الوصف. ومعنى قول الله تبارك وتعالى ما زاغ البصر أي ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها ومكن منها. والبصر الذي لم يزغ هو بصر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله تعالى وما طغى أي وما جاوز ما أمر برؤيته صلى الله عليه وسلم. ومعنى قول الله تعالى لقد رأى أي والله لقد رأى. أما المراد بقوله آيات ربه الكبرى أي الآيات التي هي كبراها وعظماها، يعني حين رقي به إلى السماء فأري عجائب الملكوت. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبناءنا طلاب وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية، في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ عبد المجيد محمد عودة المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، إعداد وتقديم وليد الحسيني.